ويستغني بغير المشروع عن المشروع، وهذه ضرر. وأيضا فإننا نقول هل ورد استشفاء السلف الصالح في هذا؟ هو عين بعد الاستشفاء لم يرد قطع، الصحابة اختلفوا فيه، فمنهم من رخص ومنهم من منع، والأقرب عندي أنه لا يفعل، أنه لا يفعل. أما أن يصل إلى طرف التحريم فأنا أتوقف فيه، لكن الذي أرى أنه ما ينبغي أن يفعل. إذا تضمن الحرار فهو يصير محرم من أجل الحرار، إنما لا ينبغي أن يفعل من باب تعلق النفس به على وجه يحصل بالاستشفاء وهو لم يرد. الحديث ما يحدد الرفع، لا رفع الا به. لا هو يقول لا يحدد ان الرفع تستعمل بهذا الشيء، نقول لا رفع. واما طيب يقول من المفروض، واما الرقى فهي التي تسمى العزائم، تسمى في عرفنا يقول عزم عليه يعني قرع عليه، وهذه عزيمه يعني اقرار، يقول بك عزم بالماء دائما من هكذا. يقول ورخص في وخص منها الدليل، خص من الرقاء الدليل ما خلا من الشرك، يعني الشيء الذي خال من الشرك يجوز. اي قراءة تقرأها عن مريض خال من الشرك فهي جائزة، سواء كانت مما ورد لفظه أم لم يرد. فمثلا لو قالت المريض قلت اللهم عافظ اللهم اشفظ وأفهم عافيه وما أشفى ذلك يجوز، ولو قلت اللهم رب الناس أجب الباب بشأن الشعبين يجوز. لكن تبتكيب شرك يشتمل على شرك هذا ما يجوز، مثل يقول يا جن أنقذوا، نعم هذا ما يجوز، نعم أو فلان الميت أنقذ أو أشفيه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز. والمؤلف يقول فقد رخص منه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحنى، العين معروفة وهي اللي يسمى عند العامة، والحنى اللدغة، اللدغة موضع الإنسان عقرب أو جاب حية فإنه يقرأ. وظاهر كلام المؤلف أن الدليل لم يخص إلا هذين الأمرين العين والحمى، مع أنه قد ورث الرقاء لغير هذين السببين، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفذ بيديه عند منامه المعوذات وينفذ بها ما استطاع من جسده، وهذا من الرقية وليس عينا ولا حمى، وليس عينا ولا حمى ما في نار. ولهذا يرى بعض أهل العلم التخفيف في الرقى من القرآن من العين والحمى وغيرهما عامة، ويقول إن الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، المعنى إنه ما يطلب للسرقة إلا من العين والحمى، فالعائن تطلب منه يقرأ عليه يقرأ عليه لأنه هو العائن المسيح، وكذلك الحمى تطلب من غيرك أن يقرأ عليه لأنه مسيح، كما في حديث أبي سعيد في قصة السرية. والله أعلم. لا يعني تنسى حتى من العين والحمى، حتى من العين والحمى، ولهذا أطلق إن كانت من أمر معلوم مفهوم ولا يناقض القرآن فهي جائزة أيضا في الرقى لا في الكنائس، في الرقى. فإذا قرأت على الإنسان مثلا بدعاء حسن وارد أو لم يرد ولكنه لا يخالف الشرع فلا بأس به. والحقيقة أن المثل لها ثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله، بين اعتقد انها تنفع بذاتها من دون الله هو محرم، لان هذا شرك. اذا ماذا يعتقد؟ يعتقد انها سبب، يعتقد انها سبب. الشرط الثاني ان لا تكون مما يخالف الشرع، فان كانت مما يخالف الشرع فانها لا تجوز، كما لو تضمنت وعاء بغير الله او استعاذة بجن او ما اشبه ذلك. والامر في هذا واضح. الشرط الثالث ان تكون مفهومة معلومة، فان كانت من جنس الصلاه والصعوبات وما اشبه ذلك فانها لا تجوز. مثل لو جاء واحد قال يقرا وكان يفهم علينا نعم كلام ما يعرف ولا يدرسه فانه لا يجوز ان تكون الرقى بهذا. نعم، فصار الشروط الان ثلاث. الشرط الاول لا اعتقد انها مؤثره بذاتها، بل انها سبب من الاسباب، قد تنفع وقد يكون مانع دون نافعها. الشرط الثالث الا تخالف الشرع، فان خالفت الشرع وان اشتملت على شرك او دعاء او استعانه بالجن او ما اشبه ذلك فهو حرام. الثالث ان تكون مفهومه المعنى، فان كانت غير مفهومه المعنى فانها لا تجوز، فانها لا تجوز. هذا بالنسبه للرقى. بالنسبه للتمائم نقول ان كانت التمائم من امر محرم او اعتقد انها نافعه بذاتها او كانت بكتابه لا تفهم فانها لا تجوز بكل حال. اما اذا تمت فيها الشروط الثلاثه فان اهل العلم مختلفون فيها، فمنهم من اجازها ومنهم من منعها، ومنهم من اجازها ومنهم من منع، ومن منعها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فانه لا يجوزها مطلقا. وذلك لان هذه التمائم لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انها سبب يدفع به البلاء او يرفع. فاذا لم يثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام فان اتخاذ شيء سببا لم يرد نوع من الشرك، نوع من الشرك. نعم، على ايش؟ على الظاهر ناجي عن الفاره وكلماته ناجي عنه.

يزعمون أن هذا يطرد العين، يزعمون أنه يطرد العين، هذا أيضا لا يجوز. وقال قال رسول إن محمدا بريء منه، لأنه نوع من الشرك، والشرك لا يغفره الله تعالى ولو كان أصغر. هو خيط من هذا، ما عاد يحلق عليه في أشياء إضافية عليه ولا لا؟ على كيف الوتر القارئ؟ إيه. أو يطعم عقصة معين. ها؟ من الكوفة تكون جلت كده جرف حدود الشواغر تحت الجناب ويبطوع عليها. لا هو الغالب يكون من الأعصاء. يعني أقوى. ثم يجعلونها. يطلقون على أعناقهم أو أعناق بهم. لكن كيف صناعة الله؟ كيف صناعة؟ يعني شلون؟ يعني على صفة وتر القاموس. على صفة وتر القاموس. أو على صفة معينة. لا لا على صفة وتر القاموس. يسأل ويصلى ثم يتقلدون. كذلك أيضا من تقلد وترا أو استنجى برديع جادة. استنجى مأخوذة من النجو وهو الإزالة. وذلك لأن الإنسان الذي يتنصح بعد الخلاء يزيد أثره، ولكن الفقهاء رحمهم الله يجعلون السنجة للإزالة بالماء والاستجمار للإزالة بالأحجار. أما هذا الحديث فإنه جعل السنجة للإزالة بالأحجار بشيء يعبد. قال برفيع جادة. وش الرفيع؟ الروث اللي يستنجي بروث جادة. فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. لماذا؟ لأن رفيع دواب الإنس يكون عرفا لبهائم الجن، ما لهم إلا الفضلات، فضلات بهائمنا. الرفيع يكون عرفا لبهائمنا. أو عظم أيضا اللي يستنجي بالعظم، فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه، لأن العظم طعام الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، هو أمام أعيننا عظم يلوح ما على الشيء، لكنه للجن مملوء اللحم أوفر ما يكون لحما، ولكننا لا نراه لأننا لا نرى الجن ولا نرى طعامهم ولا شرابهم. بل هذا أمر غيب عند الله عز وجل، علينا أن نؤمن به وإن لم نره. فالرسول يتبرأ من هذا. وهذا أظن في أي باب؟ كم رقم باب؟ ثامن. على محمد العامر وعبده بشار تخريج الحديث. نعم. وقوله فإن محمدا بريء منه، كل ذنب قلنا بالبراءة من فاعله فإنه من كبائر الذنوب كما هو معروف عند أهل العلم. وكل ذنب تبرأ منه الله ورسوله فإنه يعتبر من الكبائر. يستفاد من هذا الحديث واللي بتواقع المال ابن أجله ما هو؟ وش اللي بتواقع المال ابن أجله؟ من تقلب وترا، لأن كلامه الآن في الرقى والسماء. وعن سعيد بن جبير قال من قطع سميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع رحمه الله. هو اللي يقطع سميمة من إنسان يصير مثل من آسق رقبة. وجه المشابهة لأنه آسق هذا الإنسان من الشرك يفك من النار، فهو كمن آسق رقبة. نعم. ولكن هل الأفضل أني على طول يقطع أحد من المسوفة ولا بالتي هي أحسن؟ بالتي هي أحسن، لأنه لو يعمد إلى قطعها هكذا فإنه أحسن، بينهما الشفاء وربما يصل إلى القتال. نعم لو كان الإنسان ذا أمر مطاع الأمير والقاضي ونحوه ممن له امر مطاع فهو لا باس من على طول الطاعه ولا حرج عليه. ها؟ طيب هو اصلا مطاع في وقته لانه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وله عن ابراهيم كانوا يكرهون السماء. ابراهيم ابن النخل كانوا يكرهون السمائم كلها. كانوا الضمير يعود الى من؟ اصحاب المسعود. يعود الى اصحاب المسعود لانهم هم اصحاب ابراهيم النخل يكرهون السمائم كلها من القران وغير القران. وقد سبق ان هذا راي ابن مسعود رضي الله عنه فاصحابه كانوا يرون ما يراه السمائم. وش السمائم؟ التي تعلق على المريض او على الصحيح سواء من القران او من غير القران. مع انها الان مع الاسف اصبحت نفس طريق القران ليست للاستشفاء بل لمجرد التبرك والزين. وفيها ايضا الان قبائل يذكر فيها الله موجود الان في الذهب كلي وفيها عرش كرسي كل هذا. ها؟ وفيها مصحف ثاني وقطع صغير وعلق. كل هذا من الامور التي نرى انها من البدع وانه لا يجوز للمرء ان يفعله. القران ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه انما يستشفى به على ما جاء به ما جاء بالشرع وما جاء في السنه. لا لا هذا من قوله تابعي وجه المشابهه مثل ما قلت انه اعتقها من السوء فقام السوء. المصحف المكتوب ورقه واحده مشوحه وعمود برواز وجاز بقى المكتوب هذا تقدمنا وسلم عليه وقلنا هذا ما ينبغي. هذا ايضا ينبغي الله يفعل. فيه مسائل الاولى تفسير الرقى والسمائم. وش هو الرقى والسمائم؟ الرقى وش القراءة على المريض. هذا الرقى القراءة على المريض. وقد عرفتم أن القراءة على المريض جائزة بشروط ثلاثة. طيب السمائم ما هي؟ شيء يعلق على الأولاد يتقى به العين أو نقول ما يعلق على الإنسان مطلقا سواء على الأولاد أو الكبار وسواء لاستقاء العين أو للشفاء من المرض أو لغير ذلك أو الحيوان. نعم أو الحيوان. الثاني تفسير السولة. وش السولة؟ شيء يصنعونه يزعمون أنه حبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة لأنهم يزعمون إن هذا صلة بين المرأة وزوجته. حتى إن بعضهم يقول ليش يخطف هذا؟ قال أنا لو أجدعك كانت تغرب علي الست وما يحبني هذا لأنه ألقصني من يده. ومعنى ذلك أنه ألقى محبته من قلب محبتي من قلب. هذا مو صحيح. ومنها أيضا الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك ويجوز أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. حتى الرقى ظاهر كلام هنا ظاهر كلام المؤلف أن حتى الرقى ولكن هذا فيه نظر لأن الرقى ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقي